بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين، لا سيما سيدنا ومولانا أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله وعلى جميع المستشهدين بين يديك والسبايا من أهلك وذويك. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قفا نسأل الدار التي غاب أهلها، متى عهدها بالصوم والصلوات؟ وأين الأولى شطت بهم غربة النوى؟ أفانين في الأقطار مختلفاتي؟ هم أهل ميراث النبي إذا اعتزاوا، وهم خير سادات وخير حماتي. إذا فخروا يوما أتوا بمحمد صلى الله عليه وآله، إذا فخروا يوما أتوا بمحمد وفاطمة الزهراء خير بناتي، وعدوا عليا ذا المناقب والتقى، وسبطي رسول الله خير أباتي. ولكنني حزنا أروح وأغتدي، ولكنني حزنا لما جرى عليهم أروح وأغدو دائم الحشرات. أرى فيئهم في غيرهم متقسما وأيديهم من فيئهم صفرات. إذا وتروا مدوا إلى واترهم أكفوا عن الأوتايا منقبضات. ومما شجع قلبي وهاج صبابتي رسوم ديار أوحشت قفراتي، مدارس آيات خلت من تلاوة ومهبط وحي مقفر عرصات ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرضي فلاتي قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلواتي حتى قال وقبر ببغداد لنفس زكية تضمن الرحمن بالغرفة ألحت على الأحشاء بالحرقاء هنالك مصيبة أعظم يقول وأما الممضات التي لست بالغا وأما الممضات التي لست بالغا مبالغها مني بكل صفاتي قبور بجنب النهر من أرض كربلاء معرش فيها بجنب فرايا توفى عطاشا بالفرات فليتني توفيت فيهم قبل حين وفاء إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الإمام الصادق عليه السلام لولده موسى الكاظم عليه السلام إن عالم آل محمد لفي صلبك صلى الله على محمد وآل محمد. ولوددت أني أدركته فإنه سمي جدي علي أمير المؤمنين. تنويه واضح من الإمام الصادق سلام الله عليه بسيدنا مولانا علي بن موسى الرضا عليه السلام الذي توافق هذه الليلة من شهر صفر ذكرى شهادته عليه السلام على رواية معتبرة. الحياة عن الإمام رضا عليه السلام، أو قل أن الحديث عن الإمام رضا سلام الله عليه كالحديث عن آبائه وأبنائه عليهم السلام، دائما حديث له مدد، له بداية ولا تكاد تصل إلى نهاية، لأنه من كلمات الله وكلمات الله لا تنفد. الإمام رضا عليه السلام في حياته أحداث كثيرة حدثت، لابد أن نقف عندها ونتعرف على شخصيته عليه السلام من خلالها. بالتأكيد أئمة أهل البيت عليهم السلام ميزهم الله تعالى بأن جعلهم حجج الحق على الخلق. ومعنى الحجة يعني الشخصية التي تملك صلاحية الإخبار عن حكم الله الواقعي. انتبه بدقة. يمكن لكل إنسان متخصص بالشريعة أن يصدر أحكاما ينسبها إلى الله وفق الأدلة التي وصلت إليه، وهذا الإنسان إذا لم يكن معصوما ففتواه عرض للخطأ والصواب. ولكن يمتاز المعصوم سلام الله عليه، وعلى رأس المعصوم رسول الله صلى الله عليه وآله، بأن الحكم الذي يحكيه عن الله دائما هو حكم بسيط، ويعبر عنه بأنه حكم الله الواقعي. في لسان الفقهاء يقال هذا حكم الله الواقعي. المجتهد ما يدعي بأن كل حكم يصدر أنه حكم الله الواقعي. أحكام الصادرة عن المجتهد على صنفين: صنف منها أحكام يعبرون عنها ضرورية، ضرورية يعني مسلمة، قطعية الصدور، يقينية الصدور عن الله عز وجل، من قبيل أصل وجوب الصلاة. هذا ليس حكما اجتهاديا، لأن هذا من المسلمات، من مسلمات الشريعة. وجوب الصوم، وجوب الحج، ولهذا هذا النوع من الأحكام لا يصح فيه التقليد، لأن دليل التقليد قاصر فقط على الأحكام غير الضرورية، يعني غير المسلمة. أما مثل الصلاة والصوم مسلمة فلا يصح فيها التقليد، كما لا يصح التقليد في العقائد الرئيسية للشريعة، هذا أشرنا له قبل الليالي. العقيدة لازم تأخذها من أدلتها القطعية، حتى لو سمعتها من الفقيه أو العالم، العالم ينبهك على الدليل، لكن أنت لازم تستفيد من الدليل الحكم العقيدي. يعني مثلا توحيد الله عز وجل، ما يجوز توحيد الله لأن الفقيه قال، لا هذا لا يصح، إنما يجب توحيد الله حينما تستفيد أنت بعقلك من الدليل ويفطنك على أنه هذا الدليل يدلك على الله، هذا يدلك، أنت استوعبه وافهم من توحيد الله يصح منك الاعتقاد، وإلا ما يصح. ليش توحد الله؟ لأن العالم الفلاني باطل هذا. أما بالأحكام الفقهية الحلال والحرام، هذه قلنا بها نوعين، نوع هذا نعبر عنه مسلمات، قلنا هذا لا يصح فيه التقليد أيضا، لهذا يسموها من ضرورات الدين. والنوع الآخر اللي هو هذا الغالب، الأحكام التي يمكن أن تقبل الرأيين، يعني مسألة يحتمل فيها أنها حلال ويحتمل فيها أنها حرام، دليلها يختلف عليه الفقهاء، هذا يرى أن الشيء الفلاني نجس، الآخر يرى أنه وطاهر، وقد تصعد المسألة إلى قضايا خطرة بالأموال والدماء والأعراض. امرأة هي نفس المرأة عند فقيه محللة، لكن عند فقيه آخر محرمة. هذه كلها نسميها مسائل اجتهادية، يعني تقبل الرأي الآخر. خل أوضح أكثر. موضوع العصمة هو موضوع عقائدي وليس موضوعا فقهيا. العصمة ضرورة من ضروريات خط أهل البيت عليهم السلام، طبعا هو بالأساس باعتقاد مدرسة أهل البيت أن العصمة هي ضرورة من ضروريات الشرع الأقدس، من ضروريات الإسلام، لكن قد يسموها ضرورة مذهبية بأي معنى، لا يعني أنه دليلها أنها خاصة بأهل مذهب معين، لا، هي إذا حكم إسلامي فلا فرق بين مدرسة ألف ومدرسة باء، لكن مدرسة ألف تقول، يعني القائل بالعصمة تقول بأنه هذا المبدأ قامت عليه أدلة من الكتاب، من السنة، من العقل. نتفق جيدا، وهذه أدلة عامة، الكتاب ليس فقط لمدرسة ألف والسنة ليست لمدرسة ألف، بس باء ما استفادها من الدليل، ألف استفادها من الدليل، فسموها ضرورة مذهبية لأنه يلتزم بها أهل مدرسة دون غيرها، وإلا هي إسلامية، مثل قضية الإمام المهدي صلوات الله عليه، قد يسموها ضرورة مذهبية. مذهبية إيش يعني؟ يعني المهدي عليه السلام وخاص بالشيعة؟ لا، وإمام المسلمين جميعا، لكن الإمامية يقولون أنه قام الدليل على أن الإمام المهدي سلام الله عليه أولا هو من صلب الحسين سلام الله عليه، وثانيا أن الإمام المهدي عليه السلام إمام منصوص عليه من رسول الله صلى الله عليه وآله، وثالثا أنه مولود موجود، ورابعا أنه غاب غيب صورة وغيب كبرى، وخامسا أنه يظهر، وسادسا أنه يملأ الله به الأرض قسطا وعدلا بعد أن تملأ ظلما وجورا. اللهم صل على محمد وآل محمد. طيب، كون الإمام المهدي سلام الله عليه من ذرية الحسين عليه السلام هذا متفق عليه بين المسلمين، كون الإمام المهدي عليه السلام منصوصا عليه من رسول الله هذا أيضا متفق عليه، انتبه جيدا، منصوص عليه، يعني حتى القائل بالشورى أن الإمام بالشورى الذين تركوا عليا وذهبوا إلى غيره قالوا بأن الرسول لم ينص، والحال أن الرسول نص بعبارة صريحة فصيحة، من كنت مولاه فهذا علي مولاه، وغير هذا أيضا من الأدلة المبسوطة في محلها، ما علينا، صار كلام على إمامة الإمام من جهة النص، لكن لم يختلف اثنان من المسلمين في أن النبي نص على الإمام المهدي عليه السلام، هذه قضية مهمة غاية في الأهمية، إن اختلف على جده علي فلم يختلف المسلمون على النص على إمامة الإمام الحجة عليه السلام. هذا الآن خارج عن موضوعنا، لكن أردت أمثل به إلى موضوع ما نسميه بالضرورة المذهبية كقضية العصمة، هذه ثابتة عند الإمامية، آخرون لا يقولون بالعصمة. الخلاف في الإمام الحجة أين حصل؟ حصل في قضية ولادته، وبالتبع إذا مولود بذيك السنة اللي هي سنة 255 وظهوره في آخر الزمان قطعا بالملازمة العقلية، وما مات. إذن هو إيش؟ إذن هو غائب، أليس كذلك؟ بعد ذلك يظهر، هذا محل الخلاف. بعضهم يقول بأنه يولد في آخر الزمان، الآخر وهو المطابق لمدرسة أهل البيت عليهم السلام أنه ولد، أنه مولود موجود غائب، وأن الله عز وجل يظهره في آخر الزمان ليقيم دولة العدل على كوكب الأرض على الإطلاق، فيملؤها قسطا وعدلا بعد أن تملأ ظلما وجورا. الخلاف في هالمسألة، في مسألة أنه مولود موجود أم لا. طيب، الإمامية يقولون بأنه مولود موجود، قد تسألني تقول لي يعني متسالم عليه، لأن أخيرا سمعنا أن البعض يشكك في ولادته وفي وجوده. هذا التشكيك بلا مستند. خطأ أهل البيت عليهم السلام، هو له علماؤه وله أدلته، والأدلة أستطيع القول بالعشرات على مولد صاحب الأمر عليه السلام، وبالتالي على غيبته، وأنه غاب غيبة صغرى ثم نحن في الغيبة الكبرى. هذه نسميها قضية الإيمان بولادة الإمام عليه السلام وغيبته من الضرورات المذهبية، يعني نقول بها ولكن لا يقول بها غيرنا. زين، إمامة أهل البيت عليهم السلام، ومنهم الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، لا شك أن هذه الإمامة إنما جاءت عن طريق النص. قد تقول لي أين النص؟ وهذا سؤال ترى ما يخص الإمام الرضا، كل الأئمة بعد الحسين صار بهم كلام قيل وقال. لأن يعني البعض يقول إذا تقولون الإمامة بالنص، وطيب النص ورد في علي سلام الله عليه، ما هو النص على الباقين؟ إذا قلتم أنه ورد في الحسن والحسين لقول النبي صلى الله عليه وآله الحسن والحسين إمامان إن قاما وإن قعدا، طيب الأئمة التسعة بعد الحسين عليه السلام ما الدليل على إمامتهم؟ الجواب كتاب ضخم جدا في 3 مجلدات. هذا الحقيقة يكفيك مؤونة قراءة عشرات الكتب، هو هذا الكتاب، امسكه ويقرأه من ألفه إلى يائه، يقع تقريبا في 2000 صفحة، 3 مجلدات، 2000 صفحة موزعة على 3 مجلدات، اسمه إثبات الهدات بالنصوص والمعجزات، يعني إثبات أن التسعة سلام الله عليهم، لا فقط التسعة، هو يتحدث عن المعصومين بأجمعهم سلام الله عليهم، إثبات إمامتهم بطريقين، بطريق النصوص يعني ما ورد من الأحاديث سواء من النبي صلى الله عليه وآله عنهم، أو سواء من نص الإمام السابق على الإمام اللاحق، هذا شو نسميه؟ نصوص. ومر معجزات، يعني أنه لما يدعي الإمامة وتقع المعجزة على يديه يدل بالقطع واليقين على أنه إمام، إن لو كان كاذبا فمن العبث بل من القبيح أن يجري الله تعالى المعجزة على يديه، أليس كذلك؟ فلما جرت المعجزة هو يدعي الإمام عن الله عز وجل، إذن هو إمام قطعا. هذا كتاب يكفيك، ما يحتاج بعد عدة كتبا أخرى، فالقضية قطعية ويقينية ومسلمة. ومنهم الإمام الرضا سلام الله عليه. لاحظوا هذا الحديث الذي بدأت به البحث، وارد عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام، أنه قال لولده الإمام موسى بن جعفر عليه السلام: يا بني إن عالم آل محمد في صلبك. يعني هذا يثير سؤال، إيش معنى يعني فقط الرضا عليه السلام عالم آل محمد؟ هم كلهم علماء بل أكبر من مستوى علماء، هم ورثة الأنبياء إلا النبوة، وقال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله حديث الشهير: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا، ألا وإنهما لن يفترقا. لاحظوا هذا الحديث كم هو مهم: ألا وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض يوم القيامة. أولا الرسول قال ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، بهما يعني معا، ما قال ما إن تمسكتم بأحدهما على البدل، يعني إما هذا وإما هذا، بل لا بد أن تتمسك بكليهما، فمن تمسك بالكتاب دون العترة فليس معصوما من الضلال. العصمة من الضلال لن تضلوا عندما تتحقق إذا تمسكت بهما معا. قد تسألني ليش؟ يعني القرآن مو كافي؟ طبعا، لأن هو قال، قال ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يعني أنه القرآن الكريم أعطى خطوط رئيسية وحول، أنت لازم تأخذ بالكتاب وبالحوالات القرآنية، ومن أهم الحوالات الحوالة على محمد صلى الله عليه وآله، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ما ممكن أن تأخذ بالكتاب تأخذ به بدون الرسول وبدون أوامر الرسول ونواهيه، ومن جملة هذه الأوامر التمسك بأهل بيته، إذا هالشكل فقد أخذت دينا ناقصا. بعدين هذا الكتاب يحتاج إلى تفسير، شلون تفسره على الهوى وما يصير، فلا بد لك إلى جانب الكتاب الصامت من إمام ناطق، والإمام الناطق هو عبارة عن الرسول، طبعا في البدء الإمام بالمعنى العام، الرسول والأئمة صلوات الله عليهم، ويضاف إلى ذلك رابع عشر أو رابعة عشر، وهي الصديقة فاطمة. الله أكبر، لأن فاطمة من العترة، والرسول قال كتاب الله وعترتي، وهي من أهل الكساء الذين ورد النص على أن الله أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لعل واحد منكم يقول: طيب، في ناس يقولون أنه أهل الكساء أوسع من ذلك، يمكن أن يكون المقصود زوجات النبي صلى الله عليه وآله، على العين وعلى الرأس إذا ساعد الدليل، لكن الدليل قام على العكس، أنه صحيح الترمذي، مسند أحمد، هذه كتب جمهور المسلمين صريحة أنه أم سلمة وهي من فضليات نساء النبي صلى الله عليه وآله، وصار نزول حديث الكساء كما يبدو في بيتها، وفي رواية أنه نزلت الآية مرتين، مرة في بيتها ومرة في بيت الزهراء سلام الله عليها، بس ما ورد في النزول في بيت أم سلمة رواه الخاص والعام. وجاءت أم سلمة بعد أن دخل النبي تحت الكساء، وعلي وفاطمة والحسن والحسين، جاءت أقبلت الخمسة صلوات الله عليهم، أربعة منهم كل من أراد أن يدخل أولا ماذا كان يفعل؟ يستأذن. الرسول أول من ضرب عليه الكساء، واللي ضربت الكساء عليه الزهراء سلام الله عليها، ثم جاء علي أو الحسن أولا استأذن دخل، جاء الحسين استأذن دخل، جاء علي استأذن دخل، ثم استأذنت هي فدخلت. فجاءت أم سلمة وقالت: يا رسول الله، أنا من أهل الكساء. قال: أنت على خير وإلى خير، ولكنك لست من أهل الكساء. وفي رواية أخرى أنها دنت بعد نزول الآية الكريمة: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فأقبلت، أرادت أن تدخل، استأذنت، قال: أنت على خير وإلى خير يا أم سلمة، ولكنك لست من أهل هذه الآية. هذا صريح الصحاح والمسانيد. طيب، بأي مجوز أنا أخذ من جاب الصفحة وأضيف إلى ما ورد به الدليل؟ هذا خلاف الأمانة العلمية. زين، إذن بالنسبة للأئمة صلوات الله عليهم ورد النص على أنهم صمام الأمان في هذه الأمة. أنا أسأل، أقول القرآن بالتأكيد معصوم، ما عنده خلاف نهائيا. الذي يقرن مع المعصوم بحيث يكون عاصم عن الضلال، كما أن القرآن عاصم عن الضلال، يجب أن يكون هو الآخر معصوما. ليش؟ لأن إذا ضميت المعصوم وغير المعصوم، هذا حكم منطقي وعقلي ورياضي، إذا قدمت مقدمتين إحداهما صحيحة والثانية مغلوطة، نتيجة تتبع أي مقدمة؟ الصحيحة أو الغلط؟ تتبع الغلط. ولهذا قالوا أن النتيجة تابعة لأخس المقدمات. إذا ضميت الصحيح إلى الغلط، النتيجة إيش تطلع؟ تطلع غلط. إذن قطعا لما كان الرسول يقول أن إذا تمسكتم بهما لن تضلوا، يعني ما في غلط. إذا ما في غلط خلص، هذا حكم بعصمتهم، يعني بعصمة العترة كعصمة الكتاب. التفتوا إلى الدليل. هذا بعض إشراقات علي بن موسى رضا، حتى نعرف أننا لما نحيي ذكرى الإمام سلام الله عليه نعرف من هو علي بن موسى رضا عليه السلام. هو شخصية بهذا الوزن، هذا اللي يعبر عنه بأنه حجة الحق على الخلق. إذا كان بها المستوى، إذا له صلاحية الإخبار عن حكم الله الواقعي في قبال الفقيه المجتهد. المجتهد يخبر عن حكم الله الظاهري، يعني يمكن فيه الخطأ والصواب، هذا سميناه ظاهري. أما الإمام المعصوم فإنما ينطق عن حكم الله الواقعي. وهذا فرق جوهري بين ما يرويه الواحد من أئمة أهل البيت عليهم السلام وما يرويه سائر الرواة. قد يأتي آتي يقول أنه أنت يعني اختزلت كل الطرق إلى النبي بطريق واحد وهو أهل البيت عليهم السلام. طيب، آلاف الصحابة الكرام نقلوا عن الرسول، لماذا اختزلت الأخذ كله بأهل البيت؟ الجواب: ومن قال لك أننا نأخذ فقط من أهل البيت؟ نحن نأخذ كل عن كل من ثبتت وثاقته من أصحاب المصطفى صلى الله عليه وآله بالآلاف الذين ننقل عنهم. الشخص المجهول الموازين العلمية ما تبيح الأخذ عنه بقطع النظر عن هويته وعن مذهبه. المجهول عندنا إمامية بالآلاف، لكن لأن مجهول إذا وردت الرواية عنهم ما نأخذ بها، لأن الدليل ما يساعد. ليش ما يساعد؟ أنت لما تقول هاي المرأة محرمة على فلان، وهذا حكم، حكم من؟ حكم الهوى أو حكم الله؟ قطعا حكم الله. تقول يجوز أن تنسب إلى الله حكما بدون دليل؟ ما يجوز، ولو حكم ظاهري. فإذا مجهول يمكن تنسب إلى الله؟ ما يمكن. إذا ضعيف تستطيع تنسب إلى الله؟ لا. ثم نحن ندري أنه بعض الناس كان عليهم إشكال يعني بشر، بشر يمكن أن يتعرض للزلال للمعصية في حياته. الله قال، قال إن جاءكم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذا كان بعهد النبي، وممكن ناس شافوا النبي سمعوا حديثه ولكنهم زلت بهم القدم. هذا نقاشنا في رجال ذلك العهد، ولا ما عندنا عداوة مع أحد أبدا، بالعكس بالآلاف أستطيع القول من الرواة الذين نروي عنه ممن يختلفون في المذهب ولكن ثبتت عندنا وثاقتهم، نأخذ بروايتهم ونسميها حديث موثق. فرق عن الصحيح، عن الصحيح الحديث الذي يرويه شخص إمامي وثقة، أما إذا يروي الحديث شخص مخالف في المذهب يعني من مذهب آخر ولكن الرجل ثقة، نأخذ بالحديث ونميز عن ذاك، ذاك نسميه صحيح وهذا نسميه حديث موثق، والموثق حجة عندنا وبالآلاف من الرواية. فإحنا ما يعني تعتبرنا ناس منغلقين أبدا، إحنا منفتحين. المنغلق هذا الذي يجي يقول والله فلان راوي ثبت أنه لا يكذب وأنه جيد ويمدحه ولكنه رافضي، احنا ما عندنا العقدة أنه فلان على مذهب أبدا، إذا كان ثقة نأخذ بروايته، ما ننبذ الآخر بشيء ولو كان مخالفا مذهبا لا أبدا. وهذا أدب آل محمد، هم علمونا الشكل أن يكون، فصدورنا صدور بحمد الله منشرحة أمام الغير ونستوعب الغير. أعود إلى الموضوع، إذا ميزة أهل البيت، نرجع للسؤال، ميزة أهل البيت عن غيرهم، هم قطعا يروون عن جدهم، هذا الذي يقوله الشاعر ووالي أناسا قولهم وحديثهم روى جدنا عن جبرائيل عن الباهي. طيب ميزتهم ما هي؟ هذه ميزتهم أنه غيرهم إذا روى فروايته عرضة للخطأ، قد يحصل عند ماذا؟ خطأ، غير معصوم ثقة بحسب الدليل نأخذ بروايته ولكن ممكن يخطأ ولو في بعض كلمات الرواية بعض ألفاظها، وتدري قد يتغير الحكم من لفظة إلى لفظة ثانية. هذه ميزة أولى أن ما يرويه أهل البيت لا يعروه الخطأ والغلط بحال من الأحوال، ميزة رواية أهل البيت. هاي نمرة واحد. نمرة اثنين، قد يصدر عنا كلام لا بعنوان رواية، لا هالشكل يطلق الحكم، يسألوه عن شيء حلال أم حرام فيقول هو حلال، ما قال قال رسول الله، قال حكمه أنه حلال أو حرام، هذا نسميه رأي فقهي. هذا إذا صدر عن أهل البيت فهو حجة قطعية ولا تقبل الخطأ. ليش؟ لشهادة حديث الثقلين بأن الأخذ عنهم ماذا؟ مبرئ للذنب. حديث الثقلين سمعت قبل قليل ما إن تمسكتم بهما، بينما الآخرون لم تقم شهادة على أن كل ما يصدر عنهم فهو ماذا؟ يترتب عليه الأثر، ما تقدر تسند إلى الله، وبالتالي لازم تسأل للراوي تقول له هذا رأيك أو روايتك عن النبي، إذا قال رواية وهو ثقة نقبلها منك رواية، بس إذا قال لا هذا اجتهادي هذا ليس رأيي هذا ما عندنا دليل على حجيته، إلا إذا هذا انتبه له أيضا، إلا إذا كان المعصوم غير حاضر، إذا المعصوم حاضر إذا حضرت العصمة المعصوم حضر بطل الاجتهاد بعد الاجتهاد ما له معنى. بس قد تسألني تقول يعني بزمن الأئمة ما كان اجتهاد مجتهدين؟ نعم في، ولا فقط اجتهاد يعني غلط، لا لا، في اجتهاد وفي مجتهدون في ذلك الزمان، لكن اين حيث يكون المعصوم غير حاضر. افرض واحد يعيش في قرية بعيدة وما عنده طريقة يوصل إلى الإمام المعصوم، لكن إلى جانب عالم دارس واصل رتبة اجتهاد، ما حكم الشرع ما هو؟ يبطل ما يصلي ويصوم إلى أخيه حجة ما عندي معصومة؟ لا، حكم الشرعي أن يأخذ برأيه مجتهد ولو في زمان حضور الإمام، ولكن مع تعذر الوصول إلى الإمام. زين، هذا موضوع ثاني. أعود، إذا الراوي إذا أقال القول فإن كان رواية، الراوي الثقة، فإن كان رواية نأخذ به، وإذا كان رأيا فهو عرضة للخطأ والصواب، وإذا كان بحضور المعصوم فلا حجية له، لأنه قول المعصوم يتقدم على قول غيره بالقطع واليقين. ولهذا الرازي عنده كلمة جميلة لما وصل إلى موضوع البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، ما أدري مار عليكم هذه البسملة عندنا، أولا يجب قراءتها، أولا أنها جزء من كل سورة إلا سورة واحدة وهي سورة البراءة. ثانيا، لا فقط هي جزء من كل سورة، وإنما تجب قراءتها في الصلاة. ثالثا، الجهر بها، إذا كانت الصلاة جهرية فالجهر بالبسملة واجب، وإذا كانت إخفاتية فالجهر بالبسملة مستحب. هاي ثلاث خصائص. معاوية نحى منحى الآخر باعتراف الرازي، يقول ثبت أن معاوية كان يخفت بالصلاة بالبسملة. بالمناسبة ترى بعض فقهاء الجمهور لا يقرأها أساسا، لا أنه يقرأها ويخفيها، لأن عندهم اختلاف هم في حكمها من جهة الجزئية وعدم الجزئية، ومن جهة الجهر القراءة وعدم القراءة، هذا غير الإخفاء والجهر. فيقول أنه ثبت أن معاوية ما كان يجهر بالبسملة. بالمناسبة أنت تصلي بالحرم، الحرم المكي الشريف، سامع إمام الحرم لما يدخل في الصلاة بعد التكبير الله أكبر الحمد لله رب العالمين، البسملة انبلعت. هذا بناء على رأي معاوية. الرازي باعترافه يقول ثبت أن معاوية كان يخفت، كان يخافت بالبسملة، وأن علي بن أبي طالب كان يجهر بها. ثم يعقب يقول ومن اقتدى في دينه بعلي فقد اهتدى. اللهم صل على محمد وآل محمد. كلمة حلوة جميلة، ومن اقتدى في دينه بعلي فقد اهتدى، وذلك لقول النبي. هذا هو كلام، هذا استمرار كلام الرازي، الرازي بعد إمام المفسرين. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله عن علي اللهم أدر الحق معه حيث دار. هذا لفظ للحديث، لفظ آخر علي مع الحق والحق مع علي، ألا وإنهما ليفترقا إلى آخره. ولفظ ثاني اللهم أدر الحق معه حيث دار، هذا مستند الرازي في الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. طيب نعود، إذن كلام أهل البيت عليهم السلام، قولهم فعلهم تقريرهم ما يصدر عنهم له امتيازات. أول امتياز أنه ينطق عن حكم الله الواقعي، وليس الظاهري، وأنه لا يقبل الخطأ. ومن الامتيازات أنه يتقدم على قول غيرهم، هو هذا يتفرع على الامتياز الأول. طيب، وكذلك أن أهل البيت عليهم السلام على الامتياز الآخر، وإن كان قد يرجع إلى الامتيازين السابقين، أنه إذا صدر الحكم الشرعي من غير المعصوم فإذا كان رواية من ثقة يؤخذ بها، لكن إذا كان رأيا فقهيا لا يؤخذ به إلا أن يكون مجتهدا ويكون المعصوم غائبا. أي ميزة مهمة. هذا علي بن موسى. احنا نريد نوصل الى صاحب الذكر، لازم نعرف عن من نتحدث. يعني هم مجرد علماء سلام الله عليهم، مجرد ناس شفعاء اكرموا انهم، هم سادة العلماء وسادة الشفعاء بلا كلام، بس هو ميزته الرئيسية انه حجة الحق على الخلق. الامام الرضا عليه السلام امتاز بأن الإمام الصادق عبر عنا بأنه عالم، قال محمد صلوات الله عليه. هنا نحتاج إلى وقفة. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الأئمة عليهم السلام تميزوا بألقاب كلهم. أولا تسألنا إلى ألقاب ارتجالية جعلية أو لا مشرعة؟ مشرعة، وجود نصوص أحاديث أن النبي صلى الله عليه وآله، يقول لي المصدر، المصدر كتاب إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات للحر العاملي رحمه الله صاحب كتاب الوسائل، هناك يذكر المصادر أن النبي سماهم بأسمائهم، يعني مثلا علي وكناهم بكناهم، مثلا أبو الحسن، ولقبهم بألقابهم مثلا المرتضى، كلهم واحد واحد بالتسلسل حتى وصل إلى صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف. الإمام الرضا عليه السلام أضيفت له ألقاب أخرى، لا فقط الرضا، والأئمة تقريبا كلهم لهم أكثر من لقب. مثلا الإمام الحسن يلقب بالزكي ويلقب بالأمين ويلقب بالمجتبى، كلهم. الحسين له ألقاب. من ألقاب الرضا الذي تميز به أنه عالم، آل محمد. كما نعبر عن الإمام الحسن أنه كريم أهل البيت، عن الإمام موسى بن جعفر أنه كاظم الغيب، عن جعفر بن محمد أنه الصادق، عن محمد بن علي زين العابدين أنه الباقر، وهكذا. السؤال، هل هذا يعني أنهم صلوات الله عليهم يختلف بعضهم عن بعض في درجة هذه الألقاب؟ لأن هذا درجته أكبر لقب بالصادق، لأن درجته أكبر بالصديق، وذاك لأن درجته أكبر في كظم الغير، وذاك لأن درجته أكبر مثلا في السجود والعبادة فصار السجاد عليه السلام. لا أبدا، هم نور واحد، لا يتفاوتون في درجات هذه الكمالات. إذن ليش هذا لقب بالصادق ذاك بالباقر؟ الجواب على ذلك لأن هنالك ظروفا مرت ببعضهم فجلت صفة أكثر من أخرى، الظرف اقتضى. مثلا جاء الإمام الصادق في فترة كثر فيها الكذابون في الحديث، فبرز صدق الإمام الصادق، فبالتلقيب اللي قلت هو تشريعي من الله، يعني الله لما لقب راعة مثل إبراهيم الخليل، أخر الأنبياء كلهم أخلاء الله، تمام؟ ليش صار خليل الله؟ لأن مر بظرف ما مر بغيره، مر في ظرف ليس على سطح الكوكب، موحد لله إلا هو، فعبر عنه بأنه خليل الله. طبعا مجازا، والله ما عنده خليل صديق مثلنا. مقصود يعني هذا الرجل أقرب لأنه كان وحده، وتدري الوحدة بيها غريبة، مجتمع كل ضدك، بعض الناس يخافوا من خياله. هي تقول ليش أنت ما صحيت، ليش ما حكيت، ليش ما أمرت معروفنا، كل ما لي حصلة وما يخصني وما لي علاقة وما لي دصطدم موشكي. اللي احنا نقول حسينيين، بس ما أدري حسينيين بالامتحان. هذا الذي يهرب من أن يقول كلمة الحق، أو يصطف إلى جانب الظالم ضد المظلوم ويقول أنا حسيني ليس من الحسين، والحسين ليس. مثل اللي حياته هو خانع للظلم والفاسدين لأموالهم، ويصيح هيهات من عيد المتعايش بالذنب، تلعبين بيك يمين وشمال، وين هيهات منه؟ إيش أفرغت؟ هذه الشعارات أفرغت من محتواها مع الأسف الشديد. أهل البيت في كل هذه الصفات هم الدرجة الأولى. يوجد صادقون في الخلق ولكنهم أصدق الصادقين، يوجد باقرون للعلم ولكنهم أبقر الباقر. إيش يعني؟ الذي يكتشف. هذا كيف الفلاح يبقر الأرض حتى يضع النفط في الموضع المناسب، أو ذاك الباحث عن معدن يبقر الأرض حتى يصل إلى جذور المعدن، بقر الأرض يعني إشارة إلى التعمق، يعني غيرهم علم علم سطحي، أما هم علمهم علم عميق مع تعمق مع تحقيق. ولهذا كان الأخذ عنهم متميزاً عن سواهم. الإمام الرضا عليه السلام جاء في ظرف مليء بالتهديدات ضد العقيدة الإسلامية وضد التشريع الإسلامي بوجه عام. مرة جمع المأمون العباسي جمع له كل علماء الملل والنحل، بتعابيرنا اليوم مؤتمر الأديان، هذا عقد المأمون وين؟ في مر، في خراسان. عقد هذا المؤتمر ودعا الإمام علي بن موسى رضا عليه السلام ليكون قائد وزعيم هذا المؤتمر، ووجهت الأسئلة. تدري مؤتمر ومحضرين له ومن مختلف الأديان من مختلف المذاهب، والأسئلة متنوعة، وهو واحد وهم بالمئات. وجاء إليه بجهابذة علماء القوم وبدأت الأسئلة. يقول جميع المؤرخين أن الإمام الرضا عليه السلام أجاب على جميع أسئلتهم، سواء كانت عقائدية أو فقهية، وأفلج حجتهم، ولم يستطع أحد الاعتراض على ما جاء به من أدلة ومن أحكام أبدا. هزمهم، بتعبيرنا الآخر هزمهم بأجمعهم، سواء كانوا هودا أو كانوا نصارى أو كانوا مجوسا أو كانوا حتى الملاحدة الزنادقة، كل حضر في ذلك المؤتمر. فلهذا برزت علمية الإمام الرضا سلام الله عليه في ذلك الظرف الذي كان مليئا بالخطوط الضالة، الخطوط المنحرفة، كان مليئا بالشبهات إلى آخره، وانتصر عليهم بأجمعهم. فسماه العلماء في وقتها، ماذا سموه؟ كان يمكن يسموه عالم الإسلام بعد أن أعجبوا به، أطلقوا عليه لقب عالم آل محمد. يعني هذا الذي جاء به ما يأتي به كل عالم من علماء الإسلام، وإنما هي خصوصية لآل محمد صلوات الله عليهم. فكأن هذا التشريع الإلهي لهذا اللقب لوحظ فيه ما سيقول إليه أمر الإمام الرضا عليه السلام بعد عقب الإمام الصادق، يقول: ولوددت أني أدركته. الله، هو الإمام الصادق جد الرضا يقول للكاظم: إن عالم آل محمد لفي صلبك، ووددت أني أدركته، فإنه سمي جدي علي، علي بن أبي طالب، وهذا علي بن موسى رضا، فإنه سمي جدي علي أمير المؤمنين عليه السلام. هنيئا طوبى لمن تمسك بأهل هذا البيت. أنتم تنتمون إلى مدرسة، هذه المدرسة لم يتشرف أحد بالانتماء إلى مثلها في طول التاريخ وعلى تمام الكوكب. ومهما نزل بالإنسان المؤمن بهم من بلاء، يهون عليه أزاء هذه النعمة الكبرى، نعمة ولايتهم ومعرفتهم عليهم السلام. ولكن يا سبحان الله، الشاعر يقول: وبقدر ما حباه وعلى قدر ما حباه ابتلاه. الرسول يقول: الإيمان والبلاء كفة ميزان، فإذا من ثقل إيمانه ثقل بلاؤه. تجد أنه بقدر ما هم عظماء تعاظمت درجتهم، كذلك تعاظمت مصائبهم. لا إله إلا الله، ما نزل بأحد من الخلق كما نزل بهم. ولهذا دعبل لما أراد أن يعزي الإمام الرضا عليه السلام أثارت لواعجه هذه الأبيات، حين خاصة، وهذا من براعة دعبل رحمه الله، خاصة حينما وجه الخطاب إلى أم الأئمة، إلى الصديقة فاطمة: أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي، نجوم سماوات، لاحظ التصوير، نجوم سماوات بأرض فلاتي، قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ، نالها صلواتي، حتى قال: وقبر ببغداد لنفس زكية. والقبر قبر مولانا موسى بن جعفر عليه السلام، وقبر مولانا الجواد عليه السلام، وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن بالغرفات. هنا قال له الإمام: يا دعبل، أتحب أن أكمل قصيدتك؟ قال: بلى سيدي، يشرفني ذلك. فقال الإمام عليه السلام: وقبر بطوس يا لها من مصيبة، ألحت على الأحشاء بالحرقات، علي بن موسى أرشد الله أمره وصلى عليه أفضل الصلوات. يا ويلي، شلون ضجة صارت بطوس، الناس طلعت تبجي وتدق عالرؤوس، تصيح وداعت الله شمس الشموس، يا ابو محمد عفتنا بهضم وبهم. قال: سيدي، لمن هذا القبر؟ قال له: يا دعبل، لن تمضي الايام والليالي حتى يسقيني عدو الله سما ذعافا اموت منه، بالفعل ما مرت الأيام والليالي حتى سقاه المأمون بماء رمان مسموم كما في الرواية يقول أبو الصلت. خرج الإمام عليه السلام من مجلس المأمون مغطى الرأس، فهبته أن أكلمه ولكن لحقته حتى وصل إلى البيت، رأيته أخذ صحن الدار طولا وعرضا يمشي فيها وهو غير مستقر، فقلت له سيدي ما الخبر؟ قال لقد سقاني عدو الله شربة مسمومة كما سم أبي موسى بن جعفر وسم جدي جعفر وسم جدي الباقر والسجاد وعمي الحسن، يعني يقول أن هذه عادة أن يقتلنا الظالمون بالسم. فمضوا صلوات الله عليهم بين قتيل بسيف وبين قتيل بسم. يقول دخل إلى حجرته فلم يستقر له قرار، وكان يقول الحمد لله على لقاء جدي سيد المرسلين وجدي أمير المؤمنين وآبائي الأئمة الطاهرين. ثم قال لي يا أبا الصلت لا تفتح الباب. بالفعل لم أفتح الباب لأحد، بين أنا كذلك وإذا بغلام سباعي أو ثماني. هذا عمر الجواد عليه السلام ابن الإمام الرضا لما توفي أبوه الرضا عليه السلام. يقول بين أنا كذلك وإذا بغلام سباعي أو ثماني حصل فجأة في صحن الدار. الإمام كان عياله وأولاده كلهم بالمدينة، فعجب أبو الصلت. قال له من أنت؟ قال له أنا محمد الجواد، أنا محمد بن علي. قال له كيف دخلت الدار والأبواب مغلقة؟ قال لي إن الذي جاء بي من المدينة إلى طوس هو الذي أدخلني الدار، الله أكبر، والأبواب مغلق بينما أكلمه، وإذا بصوت الإمام الرضا. قال يا أبا الصلت دع ولدي يدخل علي. دخل الإمام الجواد على أبيه الرضا عليه السلام. يقول رغم أن الإمام أقعده السم عن القيام، لكن بمجرد أن وقعت عينه على ولده الجواد وثب من فراشه، واعتنق الجواد وبكي ساعة وأوصى إليه بوصاياه: يا مؤمنون أجركم الله. حتى غمض إمامنا الرضا عينيه وأسبل يديه ومدد رجليه: رحم الله من نادى وسيدا. أيوا إماما، أيوا مسموما، قضى نحب الرضا وحين توفى. ابن غسل وبجف اللفة، ايش عند الشاعر؟ قضى نحب الرضا وحين توفى، ابن غسل وبجف لفة لفة، بس حسين لما مات وصفة ثلاث أيام جسم على الأرض تايم. نعم لما مات إمامنا الرضا عليه السلام، باعتبار الإمام أن ذاك كان يدعى بولي العهد، حيث أجبره المأمون العباسي على أن يقبل ولاية العهد كرها. فللتغطية على الجريمة أمر المأمون بأن يعلن إعلانا عاما عن الحضور لتشييع الإمام الرضا عليه السلام بوصفه ولي العهد. وحضر المسؤولون والوزراء كبار رجال الدولة عموم الناس، وشيع جثمان الرضا تشييعا عظيما مهيبا، ولم يبق ثلاثا كجده الحسين على رمضاء كربلا. والأفضع من هذا أن نادى المنادي: يا خيل الله اركبي ودوسي صدر الحسين. يقول الراوي: فهجمت عليه عشر من الخيالة وداست صدر أبي عبد الله، وفي رواية قلبته ظهرا وصدرا. وزينب واقفة تسمع صوت أضلاع أخيها تتكسر تحت حوافر الخيل كما تتكسر القوارير. أخويا يا بعد الذبح يا أخويا رضاك، ولا راعوا شرف جدك ولا أبوك. بعد هذا الشطر يجرح أكثر. ها، بعد الذبح يا أخويا رضاك، ولا راعوا شرف جدك ولا أبوك. اسمع هذا البيت اللي يجرح: شنت ذخري وتحت الخيل خلوك ولا ظل عظم سالم ما تكسى. وجرت خيول الشرك فوق ضلوعه، فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا، لا سيما عن شعبنا المظلوم في العراق. اللهم اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين، شاف المرضى لا سيما المنظورين. آمنا في أوطاننا وجميع المؤمنين، تقبل منا ومن المؤسسين والسامعين، وإلى أرواح أموات الجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلاة. اللهم صل على محمد وآل محمد.